الناس كانوا كيشوفوا منام يقصوا على رسول الله، يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولوا انا شفت منام هولني خبرت حفصه وحفصه اختي خبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله اعطاها التاويل، قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. من اللي سمع هذا التاويل مازال تبطل قيام الليل، شاف زوج ملائكه رافدينه بايقيسوه في النار. سبحان الله، رؤيا كي دايره. اسمع نقروها كما جاء في الحديث، كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا تمنيت نشوف منام به نقصها على رسول الله، خبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما، كان غلام صغير، شابا، كان شابا، وكنت أنام في المسجد، كان يرقد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان. معنى شاف زوج ملائكة رفدوه وداوه يقيسوه في النار، يرموه في النار عبد الله بن عمر، وهذه النار شافها على شكل بئر، بئر عندها قرنان. تعرفوا القرنين تاع البئر شاوة؟ زوج عمدة كانوا يحطوهم من ومن ويحطوا فوقهم معمود باه يديروا فوقه، يعني هذيك الدراجة، يعني البكرة اللي يجبدوا بها الحبل تاع الماء. يعني هكذا رأى النار، رأىها على شكل بئر، وهذاك البئر عندها قرنان، ولما بغوا يرموه وإذا فيها أناس قد عرفتهم، شاف في النار ناس يعرفهم سبحان الله. فجعلت أقول، ولا خايف ويقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لما لم ترعى، يعني القوم ملك آخر هو اللي وقف هذه العملية، وقفها وقال له تكاكا شوية يا عبد الله بن عمر، يعني تكاكا. ولا قال للملك الآخر لم ترعى، يعني سواء لعبد الله بن عمر أو للملك. المهم القصة، فقصتها حفصة، قصصتها على حفصة، هو قالها الحفصة، وحفصة قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال، فسرها لها رسول الله، نعم الرجل عبد الله، قال لها انت راجل زين، قال لها قولي لخوك انت راجل نعمة، لو كان يصلي بالليل، لو كان جيت تصلي في الليل نعم الرجل. فكان بعد لا ينام من الليل، ما تركش قيام الليل من ذلك إلا قليلا قليلا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.